الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فمر بنا النظر في المعجزة المعاصرة، في المعجزة الحية بين أيدينا، في المعجزة الحية بين أيدينا التي وعد الله بإظهارها فظهرت في عصرنا على أوضح ما يكون، وهي الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أسرار كانت محجوبة في آفاق السماء وفي أعماق الأرض وفي تكوين سائر المخلوقات الكبير والصغير والدقيق، وإن كان في عالم الكائنات الدقيقة والجراثيم والفيروسات كما مر بنا، يأتينا بها خبر في القرآن وخبر في السنة والناس لا يعلمون عنها شيئا، ويتقدم العلم وينكشف الأمر، وإذا به يأتي متطابقا مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرنا الله أن ننظر في كل شيء في السماء وفي الأرض، في كل شيء، فقال: أفلم ينظروا إلى ما في السماوات وما في الأرض أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فأمرنا بالنظر في ملكوت السماوات وملكوت الأرض وفي كل شيء خلقه الله. والله لا يدعونا إلى أمر نحن نعجز عنه أو هو يعلم أننا لا نقدر عليه، لأنه لا يكلفنا بما لا نقدر عليه سبحانه، لا يكلف إلا بأمر مقدور، وهو يعلم قدرة الإنسان وما أعطى الإنسان من قدرات، ويعلم ما جعل له في الكون من آيات تعينه على العلم، فجعل الكون أمامنا مفتوحا وكل شيء أمامنا محل دراسة وعلم، ويمكننا أن نعرف منه الكثير من الأسرار. وجاءت النهضة العلمية المعاصرة اليوم وانطلقت في كل ميدان وأخذت تبحث في كل شيء، من أصغر شيء في الذرة إلى أكبر شيء في المجرة، وهي مدن النجوم الهائلة، أخذوا ينظرون في هذا كله ويأتون بعلم في كل مجال، وإذا بعلومهم في تلك المجالات تأتي مصدقة لما جاء في الكتاب والسنة، تحقيقا لوعد الله الذي قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي حتى يتأكدوا أن هذا القرآن هو الحق، وأن الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن أو في السنة هو الحق من عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلا أن الله أخبرنا بخمسة أشياء. يأمرنا أن ننظر ماذا في أطراف الكون وماذا في أعماق السماء، ويقول لنا يمكنكم أن تبحثوا ذلك ويمكنكم أن تعلموا به، ويقول لنا يمكنكم أن تنظروا أسرار الأرض وباطنها، ويمكنكم أن تعرفوا ذلك، فقد جعلت لكم سننا وعلامات ودلالات تمكنكم من هذه من العلم والمعرفة. ويقول لنا كل شيء أمامكم مفتوح، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، لكنه يقول خمسة أشياء لن تعلموها، لن تعلموها، وهي لصيقة بكم وقريبة منكم، ولكنها مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب التي اختص الله بالعلم بها. فيا من تبحث ما يدور في أطراف المجرات، لا يمكنك أن تعلم واحدا من هذه الأمور الخمسة التي اختص الله بعلمها، لكن الناس أخذوا يبحثون وأخذوا يدرسون ودرسوا في مجالات هذه المجالات الخمسة وأرادوا المعرفة، فإذا بهم بعد جهد طويل وبعد بحث طويل ومضني يعودون خائبين، يقولون لا ندم. فكان هذا إعجازا من إعجاز القرآن والسنة، أن يقول لهم الله وأن يقول لهم رسوله ابحثوا وتعلموا واعلموا كل شيء في الكون إلا الخمسة هذه لن تعلموا عنها شيء. ويأتون ويبحثون في هذه الخمسة، ولكنهم يعودون إلى ما قرره القرآن وما قررته السنة، فكان ذلك من باب آخر اختبار وامتحان لهذا العلم ولهذا الوحي الذي نزل من عند الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يزيد الناس يقينا بأن محمدا ما قال هذا من عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله بوحي أوحاه الله إليه، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ويعلم ما فتح الله للناس من العلوم وما حجب عنهم من مفاتيح الغيب الخمسة. في الحديث، حديث جبريل المشهور، أن جبريل عليه السلام جاء بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يقول عمر لا يراه، لا يعرفه منا أحد، ولا يرى عليه وعثاء السفر، يعني واحد لابس ملابس بيضة خالص وشعره أسود أسود ولا واحد منا يعرفه، إذن هذا جاء من سفر، قطعا جاء من سفر، فالمسافر لازم يجي له غبار، والغبار يظهر على الثوب الأبيض ويظهر على الشعر الأسود، لكن هذا شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، جاء منين ده؟ طلع لنا منين هذا؟ نزل لنا منين؟ هذا نزل هذا جبريل عليه السلام، جاء في صورة دحية الكلب، وأخذ يعلم يسائل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وأخذ يسائل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، والرسول يجيب، يعني جبريل يسائل والرسول يجيب، من هذا الذي بيسأل النبي وبيمتحن النبي؟ عليه السلام. وبعدين كشف الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. جاء في الحديث سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان ثم سأله عن الساعة وهي واحدة من مفاتيح الغيب الخمسة. قال له أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يا جبريل أنت فاهم لنا ولا أنت دارين. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل في خمس لا يعلمها إلا الله. في خمس أي هي واحدة من خمس لا يعلمها إلا الله. ثم تلا قول الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمسة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما أخرج البخاري عنه في كتاب التفسير في تفسير سورة الرعد قال عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب خمس مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله فلا سبيل ولا أمل لأحد أن يعلم عنه. لو كان عنده جامعات ولا مراكز بحوث ولا عنده دراسات ولا يكون عنده ما عنده فلن يعلمها ولا يعرفها أحد. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تأتي الساعة إلا الله. خمس. بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهذه الخمس ثلاث منها لا ينازع فيها أحد إلى اليوم. ما في أحد يقول أنا عندي علم أنا عندي كذا ولا واحد. ما هي؟ وهي الساعة. في أحد يعرف متى ستأتي الساعة؟ ما في أحد. لا أحد يعلم متى تأتي الساعة. هل تعلم أين ستموت؟ هل في واحد يعرف فين بيموت؟ في أي أرض سيموت؟ لا أحد يعلم أين سيموت. ماذا سيكسب غدا؟ ماذا ستكسب غدا؟ هل يعلم أحد ماذا سيكسب غدا؟ فلا أحد يعلم. لا أحد يعلم. فهذه المفاتيح الثلاثة هي مفاتيح للغيب. لماذا؟ قال العلماء المفتاح هو ما يتوصل به إلى غيره. أنت بتفتح الباب من أجل إيش؟ من أجل ينفتح الباب وتدخل وتشوف اللي داخل. ماذا بعد ذلك؟ إذا كان عندك المفتاح فضعت. فأنت لو علمت ماذا ستكسب غدا يبقى بتعمل مخطط ممتاز علشان برامجك بكرة وبتسوي ومدام بيقع كذا وبأكسب كذا وبيحصل كذا وبيحصل كذا بتعمل لك برنامج تعرف به ماذا سيترتب على ذلك وستكتشف به وتتوصل به إلى ما سيترتب على ذلك من أشياء فينكشف لك كثير من غيب الغد. وإذا علمت بأي أرض تموت فإذا وصلت إلى تلك الأرض قلت هنا هنا هنا ذا العنقد أنا بموت وبيورثوني ومالي بينتهي وعملي بيروح وكذا وكذا وخلاص وعرفت البرنامج حقك ليس لك بقاء في الدنيا وسوف تخرج منها ويبقى يفتح أبواب كثيرة أن عملك سينقطع وآثارك إلا ما دل القرآن على أنه يستمر، ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة الجارية والولد والعلم الذي ينتفع به، لكن ستعلم أن أشياء كثيرة ستكون بعد موتك تترتب على هذا الموت، فيكون العلم بمكان الموت مفتاح نعرف به ما يأتي بعده. وإذا علمت متى تأتي الساعة فخلاص تعمل مشاريع، تروح الوظيفة ليش؟ تروح الأعمال، ما خلاص ما تقوم الساعة وتغير الدنيا السماء والأرض كله، خلاص عالم آخر. فبه نصل إلى مفتاح لغيوب أخرى سوف تقع عقب حدوث تلك الساعة. فهي مفاتيح، لا يجادل أحد في المفاتيح الثلاثة، لكن وجد من جادل ثم أخرس، جادل في مفتاحين. المفتاح الذي جادلوا فيه ما في الأرحام، الرحم، امرأة في بطنها جنين، هذه المرأة يقول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلمها في الأرحام. وقد جاء ذكر هذه الآية في سياق المفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله. كيف داخل الرحم إنسان بيعرف ماذا يدور في المجرة، مش قادر يعرف إيش اللي في داخل بطن المرأة هذه، ماذا فيها، ماذا في داخلها؟ كان الأولون يسلمون ولا ينازعون، وكانوا يقولون ومن الأدلة على ذلك أنه لا يمكن للإنسان أن يعرف هل المولود ذكر أم أنثى، وجابوا هذه الصفة مع أن ما تفيد العموم، يعني كل الصفات مش بس الذكور والأنوثة، الطول، العرض، الحجم، الذكاء، الصحة، المرض، القامة، الصفات كلها، كل الصفات، لكن اختاروا منها مسألة الذكور والأنوثة لتكون مثلا. ثم دارت معركة قبل أكثر من 700 سنة بين العلماء. يقولون كيف؟ هل ما يمكنش لأحد أن يعلم ما في بطن الرحم؟ فما أنا أقدر أعرف لما أشوفه بيركض أعرف أنه جنين حي، أعرف أنه جنين حي وأنه جنين موجود. لما أتحسس رأسه هكذا أشوف رأسه طالع ورجله منزل ولا عزة، يعني أستطيع أن أعرف بعض شيء. ودار الكلام، فابن كثير رحمه الله قال أحق من يفسر الكلام هو صاحب الكلام. صاحب الكلام إذا تكلم كلاما فهو أحق من يفسر كلامه، لا يجيش واحد يفسر كلامه. قال إذا جمعنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنرى أنه يقول مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وذكر منها ما تحمل كل أنثى، وذكر منها الله يعلم ما تحمل كل أنثى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال إن الملائكة تعلم عن الجنين، والله يعلم الملائكة عن الجنين، والجنين لا زال في بطن أمه، تعلم الرزق والأجل والشقاء والسعادة، ويكتب ذلك الملك، فالملك يعلم عن الجنين. فإذا النبي قال لنا لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ثم قال لنا الملائكة تعلم بعد 40 يوما، بعد فترة زمنية. قال وعلى ذلك فنفهم أن مفتاح الغيب يتعلق بالفترة التي لا تعلم فيها الملائكة. فإذا علمت الملائكة أصبح من حق غير الملائكة أن يعلم، فليست مفتاحا مفتاح الغيب، لأن مفتاح الغيب لا يعلمه إلا الله، لا ملائكة ولا أنبياء ولا أحد من الناس. فإذا قال لنا النبي أن الناس يعلمون وأن أن الملائكة تعلم عن الجنين في مرحلة ما بعد 40 يوما تعلم عنه كذا وكذا، فإذا يمكن أن يعلم غير الملائكة، وهو قال من الأولياء، لأنه ما قد كانش يعرفه أن في أطباء يجوا عندهم أجهزة وعندهم آلات وعندهم. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. لكني وجدت الأمر أكثر دقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الذي ذكرته. ماذا قال؟ قبل أن أقول ماذا أعيد ماذا قال، سأذكر حالة الجنين في الرحم. الله يقول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. أنا سأمثل بيدي هذه لفترة ما تغيض الأرحام، ويعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم علاقة الجنين بالرحم، علاقة غيض وعلاقة ازدياد. الله يعلم بهذا كله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، والله يحيط بها علما بأكملها. فهم؟ إذن الجنين له تعلقان بالرحم، تعلق هو غيض وتعلق هو ازدياد. واضح هذا يا إخوان؟ واضح أن الجنين يمر بمرحلتين، مرحلة غيض ومرحلة ازدياد. طيب ما هو الغيض؟ الغيض كما يقول علماء اللغة وكما جاء في القرآن هو النقص أو الغور. إذا في حاجة نقصت أو غارت اسمها غيض. ودليل ذلك قول الله جل وعلا في ماء الطوفان الذي غطى الأرض وأغرقها، قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. غيض الماء أي غار الماء في باطن الأرض ونقص، فظهرت الجبال وظهرت اليابسة. فغاض يغيض غيضا معناه نقص أو غار. طيب عرفنا الغيض، والازدياد يعني الجنين يكون صغير، يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر. إذن الجنين له حالتان، حالة غيض وحالة ازدياد، حالة غيض وحالة ازدياد. هل هناك حالة غيض في الجنين؟ أجاب نعم. قالوا هذا الأطباء، نيجي نشوف الأطباء ايش يقولوا. قال الأطباء: ماء الرجل يخرج منه في الدفقة الواحدة، في الدفقة الواحدة، ما بين 200 إلى 500 مليون منوي، من 200 إلى 500 مليون منوي. منوي واحد فقط هو الذي يلقح البويضة ويكون منه الإنسان. طيب طيب وكيف يحصل؟ قالوا: عندما ينزل ماء الرجل فيغور في الرحم ويغور في قناة، هي قناة الرحم يسمونها قناة فالوب، يغور يغور يغور، إذن بيغير يغير يغير، بدن بيغور إذن يغير. وفي أثناء غوره يتناقص يتناقص، فبعد أن يكون بمئات الملايين يكون بالملايين، ثم يكون بالآلاف، بمئات الآلاف، ثم بعشرات الآلاف، ثم بالمئات، ثم تخرج البويضة من المبيض، بويضة المرأة، وتخرج ومعها سوائل، ويلتقمها قمع الرحم، قمع قمع كده جاهز يشطب يشفطها، وتغور فيه، تغور في القمع هذا وفي أنبوبته، فيحدث غيض لماء الرجل وغيض لماء المرأة حتى إذا التقيا البيضة والمنوي يغور المنوي في البيضة يغور وينقطع ذيله خارج فيحدث له نقص ويحدث له غور ويخلق الإنسان ويقدر في هذه المرحلة. وذلك قول الله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر كيف هو نطفة قالوا يرث من أبيه لون العينين لون الشعر لون الجلد القامة شكل الأنف سيرث من أبيه من جده وهو نطفة وفي حال النطفة متى وهو يقدر. سألت واحدا من كبار علماء أمريكا اسمه البروفيسور مارشال جونسون قلت يا بروفيسور مارشال هل حاولت أن تعرف كيف ستكون صفات الجنين في المستقبل وهو لا يزال بويضة ملقحة يعني نطفة أمشاج؟ قال ما في أحد في العالم سألني هذا السؤال إلا أنت. ما في أحد سألني إلا أنت. قلت له ها أنا سألتك أريد الجواب. قال نعم لقد حاولت أن أعرف كيف سيكون مستقبل الجنين وهو لا يزال نطفة عندما قدر. فدرست حاملات الوراثة 10 سنوات وأنا أدرس كيف ستعبر عن نفسها فيما بعد لكي أعلم كيف سيكون أمر الجنين في المستقبل. قلت وماذا كانت النتيجة؟ قال بكيت. قلت وما أبكاك؟ قال لأني فشلت لم أتمكن من ذلك. قلت له هذا مفتاح من مفاتيح الغيب هذا مفتاح من مفاتيح الغيب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أنه لا يمكن لأحد أن يعلمه. فاندهش ضمن المعجزات الأخرى التي كنا نعرضها عليه. ثم قلت له بعد أن اقتنع بالبحث وكذا قلت إيش رأيك يا بروفيسور أقدم بحث أنا وأنت في مؤتمر إسلام أباد عن مفتاح الغيب الذي لا يعلمه أحد. قال أنا مستعد وأنا سأكتب الجانب العلمي والجانب الطبي وأنت تكتب الجانب الشرعي. وكتبنا البحث وقدمناه أمام المؤتمر. أقول إلى هنا والغيب حاصل. ثم بعد أن تكون البويضة الملقحة بهذا الشكل تنقسم إلى قسمين ثم تنقسم إلى 4 ثم إلى 8 ثم إلى 16 ثم إلى 32 وهي بنفس الحجم لا تزيد يعني بنفس حجم الخلية الأولى قد أصبحت 32 خلية وهي بنفس الحجم لا تزيد فما حدث ازدياد. ثم تمضي إلى الرحم وتخترق الرحم جدار الرحم وتغور فيه كما تغوص البذرة إذا حفر لها المزارع وغرسها. ولذلك قال تعالى نساؤكم حرث لكم حرث حقيقي وتدفن كما تدفن الحبة وتبقى داخل جدار الرحم. إلى متى يحدث هذا؟ في اليوم السادس إلى اليوم السادس والنصف تستمر في الغور تغور في جدار الرحم إلى أن تصل إلى مستقر لها داخل الرحم داخل الجدار. فإذا استقرت ووجدت دماء الحيض وتغذت منها وبدأت تتصل بجسم المرأة تبدأ بالازدياد. متى يبدأ الازدياد؟ في اليوم 10 أو 10 والنصف. ثم في اليوم 12 انظروا إلى يدي هكذا تكون داخل الرحم فتبدأ تخرج ندبة مثل الفلالي ها فلالي داخل الرحم داخل تجويف الرحم بيكون كذا داخل تجويف الرحم. ثم تكبر الندبة هذه تزداد إلى أن ترى بطن المرأة قد الرحم قد تبدأ مرحلة الازدياد من اليوم 10 والنصف أو اليوم 10 لا أدري. إذن مرحلة الغيظ إلى متى؟ إلى اليوم 10 10 والنصف مش كده؟ ومرحلة الازدياد بعدها. طيب مفتاح الغيب ايش هو؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله. فمفتاح الغيب إيش هو؟ الغيب. والازدياد خرج، ما شو من مفاتيح الغيب، فخرج الازدياد. فالازدياد في الرحم، مرحلة الازدياد في الرحم ليست من مفاتيح الغيب، خرجت من اليوم العاشر العشر والنصف، وتحددت بحديث النبي في العشرة الأيام الأولى التي هي الغيب. الغيب، فمفتاح الغيب هو الغيب، والغيب مرحلة الغيب. لا يعرف أحد ماذا في الرحم إلى يومنا هذا، بل المرأة إلى اليوم الثاني عشر تقريبا لا تدري أهي حامل أم ليست حامل، لا تدري أهي حامل أم ليست حامل، لا تعلم. تحليل البول وتحليل الدم متى يحدث؟ عندما يبدأ الجنين يلتصق بجسم المرأة ويأخذ منه الغذاء ويبدأ بالازدياد، يعني في مرحلة الازدياد. فإذا بدأ مرحلة النمو والازدياد ظهرت بعض الآثار والتفاعلات في دماء الأم، يمكن الاختبار يعطينا إشارة إلى أن في حمل أو ما فيش حمل. أما ماذا بداخل الحمل لا يعلم. وأما الأطباء فيعلمون الآن بدقة جيدة جدا عن الجنين، بل ويمكن لك أن تعرف عن الجنين، ويمكنك أن ترى ابنك وهو في بطن أمه على شاشة التلفزيون. لكن متى؟ في الشهر السادس، في الشهر السادس، في الأشهر المتأخرة، في مرحلة الازدياد، ما بعد علم الملائكة. ملائكة تعلم من 40 يوم، والأطباء بيعلموا بعد أشهر. وإذا هل يعلم الأطباء عن الجنين وعن الرحم ماذا فيه في مرحلة الغيض؟ لا علم لهم أبدا. فهذا مفتاح اختص الله بعلمه، ولو أرادوا أن يعرفوا، لو افترضنا أنهم أرادوا أن يعرفوا وجابوا النطفة الملقحة التي هي النطفة الأمشاج وأخذوها، ولما أصبحت 4 خلايا أو 8 خلايا أو 16 خلية أو 32 خلية، قالوا والله نشتي نأخذ خلية ندرسها من أجل نعرف هو ذكر ولا أنثى ولا طويل ولا كذا، ولا نعرف بعض خصائصه. فلو فعلوا ذلك يكونوا عندئذ قد قتلوا الجنين، يموت انتهى، لأنهم يكونوا نزعوا الجهاز التنفسي، نزعوا الجهاز الهضمي، يمكن نزعوا القلب، يمكن نزعوا الرأس، يمكن نزعوا كذا. بعدين يقول والله والله هذا كان سيكون لو عاش، نقول لهم هذا مش مفتاح الغيب، هذا قتلتوه. هذا شيء قتلتوه وما علمتم عنه ولا عن مستقبله شيئا. فمفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله. وضح هذا؟ باقي متى يأتي المطر. المطر السحاب قدامك، البدو يقوم في الصباح يشم الهواء، اليوم مطر شم هواء، فبيشم ايش؟ بيشم الرطوبة، للرطوبة أثر. تيجي يقول لك في رطوبة، الهواء رطب شوية مش جاف وبيقع لنا كذا. والله يقول وأرسلنا الرياح مبشرات، يعني أرسل الرياح مبشرات، يعني تبشر، يعني فيها علامات، فيها ما يبشر ان في جاي حاجة، ان في مطر جاي، لا مانع. لكن علماء الأرصاد بالغوا في قدراتهم، فأصبحوا يقولون نحن نستطيع أن نقول لكم متى يأتي المطر، وقالوا نقدر نعمل لكم جدول، نعمل لكم جدول ونقول لكم متى بيجي المطر. والناس مع ظهور علم الأرصاد وكان غير واضح وكذا، وهو مؤسس على قواعد لا بأس بها، يقول علماء الأرصاد الضغط الجوي سيكون غدا كذا كذا، درجة الحرارة غدا ستكون كذا كذا، اتجاه الرياح سيكون كذا وكذا، في اتجاه كذا وفي اتجاه كذا. قل أن يخطئوا في ذلك، إذا أخطأوا فبزيادة درجة أو بنقص درجة، تلاقي درجة الحرارة يا زاد الدرجة يا نقص الدرجة، تلاقي الضغط يا زاد درجة يا نقص درجة، تلاقي الرياح يعني في الغالب تأتي صح يعني قليل ما يجي الرياح في اتجاه مخالف شوي، الموج حد البحر يقيسوه يقول لك بيكون ارتفاعه كذا يعني. لكن عندما يقولون المطر كانوا يقولون وغدا سينزل المطر، طبعا في أوروبا في أمريكا في الدول الغرب في الدول المتقدمة في اليابان في كان يسمعوا ماذا سيقول، ماذا سيقول علماء الأرصاد، انتظروا النشرة الجوية علش علشان في الصباح يقوم يقرر هل سيأخذ المعطف يعني الدجلة حقه المعطف الذي سيقيه من المطر ولا ما فيش داعي. فيسمع النشرة وغدا سيكون ممطرا، يقول لا خلاص جهزوا لي المعطف حق المطر وجهزوا لي المظلة، يروح الشغل عقبه مع المظلة مع المعطف، يروح الشغل يجلس في الشغل يرجع من الشغل ولا قطرة. الله ايش هذا الكلام، ما هو قالوا بينزل مطر ولا نزل مطر، طيب خلاص المرة دي غلطة. يسمع اليوم الثاني وعم الجو غدا فسيكون صحوا، قل خلاص ما فيش داعي خلوا المعطف خلوا كذا وروح كذا، وهو ماشي في الطريق ينزل لدش يا غريقو الله ما انتو قلتوا انه بينزل صحوا. فمن كثرة الاغلاط حق الارصاد في تقرير متى يأتي المطر، من كثرة الاغلاط كانت الجرائد تكتب النشرة الجوية حق المطر بالذات حظك هذا الاسبوع بختك يعني تحت ايش، تحت التنجيم يعني انها مسألة يعني مسألة بالبخت بالحظ. فبعد طول اخفاقات عاد علماء الارصاد فاصبحوا يقولون مع احتمال نزول مطر، وعندنا المسلمين بيضيفوا ان شاء الله، الحمد لله رب العالمين سدينا مع احتمال نزول المطر. يقول لك احتمال المطر ليش؟ قال مع احتمال نزول المطر في المنطقة الغربية. تيجي تقول له والله انا كنت في الحديدة ما نزلش، وانا كنت في المخا ما نزل، وانا كنت في عدن ما نزل، فيا اخي ما علمت انه نزل في جيزان، فنزل في جيزان فالمنطقة الغربية يعني منطقة واسعة كبيرة يعني، فلا يستطيعون أن يحددوا بالضبط متى ينزل المطر، متى ينزل المطر. فرفعوا أيديهم بالتسليم بعد ذلك وقالوا خلاص احنا متأسفين ويعني نعرف المسألة الحقيقية، احنا نكتب نضبط. طب ايش السبب؟ سألت اثنين من علماء امريكا في الارصاد، قلت لهم ليش انتم ما بتنجحوش في تحديد متى يأتي المطر؟ قال أصل متى يأتي المطر يتوقف على عوامل كثيرة، بعض الأحيان يتوقف على نوع حبيبات الرمل وحبيبات الدخان التي تطير، إذا كانت الحبيبات مستديرة فتطلع غلاف مستدير وبسرعة وتكون قطرة، لكن لو كانت كده فيها شوكة كده زيادة ومتعرجة تيجي كل ما تكون غلاف يتكسر ما يسمحش. فأنا إيش دراني كم الحبات اللي طارت ومين طارت وكيف شكلها وكيف كذا، وإيش دراني حتى اقول كذا. فعوامل كثيرة متعلقة بالضغط، والضغط قد يتغير وتغير درجة يغير لك النتيجة، الرياح قد تتغير وتغير النتيجة. فلذلك احنا بنقول مع احتمال ونجيب مسألة واسعة كبيرة جدا. طيب اليوم معكم اقمار صناعية وبتشوفوا السحاب وبترصدوها وبتعملوا صورة للارض لسحب العالم كل دقيقتين او كل ثلاث دقائق، وبتطلعوا صور. طيب ليش ما قالوا هذا أمر لا نستطيع أن نحدده ولا نستطيع أن نقول متى يأتي المطر؟ ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. باقي معانا ناس شوية كده مزودينها حبتين. ايش يقولوا؟ يقولوا انتم تتكلموا عن المطر، نحن نصنع المطر. يا سلام، عندكم حانبين متى؟ احنا بنصنعه وننزله في الوقت الذي نشتهي، نصنعه وننزله، واسمه المطر الصناعي. وعملوا دعاوى وتقامت شركات في امريكا، في امريكا عملت قامت شركات لبيع المطر. ايوه لبيع المطر، ولكن الشركات هذه جاءت باتفاقيات وبعقد غريب. تقوم الشركة اللي بتبيع المطر التي تبيع المطر تقول ايها المزارعون يا اصحاب الشركات الزراعية، تريدون ان تشتروا مطر؟ احنا مستعدين نبيع مطر، لكن لا نبيع المطر لولاية واحدة. ولاية يعني زي اليمن، يعني زي السعودية، يعني مساعة زي السعودية، مساعة زي اليمن، هذه اسمها ولاية. فلا، احنا ما نبيعش لولاية واحدة، احنا نبيع لعشر ولايات، لاثناشر ولاية، لاربعتاشر ولاية. ثم بعدين قالوا فاذا نزل في ولاية من هذه الولايات فقد برئت ذمة الشركة. فاذا نزل في ولاية من هذه الولايات، قالوا طيب خلاص احنا موافقين، يلا اعملوا عقد بكام؟ قالوا بكذا وكذا، يلا ادفع حصتك، هذا يدفع حصته، هذا يدفع حصته، هذا يدفع حصته، هذا يدفع حصته، دفع الحصص. بعدين شافوا نزل المطر في ولاية كذا كذا. الله، لا احنا اتفقنا اذا نزل في ولاية خلاص ذمتنا بريئة. قالوا طيب خلاص، طيب السنة الجاية ادفعوا. طيب تفضلوا، نزل في نفس الولاية. الله، انتم منحازين للولاية هذه، انتم متعصبين للولاية هذه. طيب السنة الثالثة، الرابعة، الخامسة، الله بينزل في الله. احنا دفعنا في السنة الاولى والثانية والثالثة والرابعة ما نجعلناش مطر، اذا انتم متآمرون علينا، احنا بندفع قيمة المطر وانتم بتصرفوه للولاية من الولاية. فرفعت الشكوى الى المحكمة الفيدرالية الامريكية الى المحكمة الفيدرالية الامريكية، وقالوا الشركات هذه غشاشة ومنحازة، احنا كلنا بنشتري مطر ولكنهم ما بينزلوش المطر الا على ولايات معينة. المحكمة الفيدرالية قالوا خلونا نسأل اهل الاختصاص، فجابوا رجال الارصاد وقالوا لهم قولوا لنا ايش القصة. قالوا القصة ان احنا عرفنا ان السحاب لما يجي وبخار الماء عندما يأتي، وفي السحاب في مادة اسمها يوديد الفضة، يوديد الفضة، وفي بعض مواد اخرى زيها. هذا مادة يوديد الفضة إذا أطلقناها في جسم السحابة فإنها تسبب نوى يسهل تكثف القطرات عليها فتثقل فينزل مطر. فإحنا لما نشوف السحابة جت نخلي طيارة تطير وننفث فيها بخار ودخان من يوديد الفضة فينزل المطر. قال لهم القاضي دايما بينزل مطر؟ قالوا لا، مرة ينزل ومرة ما ينزلش. طيب وايش كمان؟ قالوا مرة يكون في سحاب تطلع الطيارة فيتفرق السحاب. قالوا اذا وين الدليل على انه نزل من هذا؟ يعني السحاب كان في طريقه الى ان ينزل مطره، كنتم طيرتم الطيارة وظنيتم انه انتم اللي نزلتم القطرات. لو كان انتم، كان لما طلعت الطيارة المرة الثانية في السحاب الآخر المفروض ينزل، لكن بقيت السحاب على ما هي ما نزلش. المرة الثالثة السحاب متجمع والمطر كان سينزل وانتم طلعتوا بالطيارة ونفذتم يدود الفضة فتفرق السحاب. إذن المسألة ليس لديكم دليل على أن السحاب اللي نزل بالمطر كان بسبب يدود الفضة، بل مرة نزل ومرة ما نزلش ومرة تفرق. يبقى السحاب هو نفسه كان مهيأ لإنزال المطر فوافق طلوع الطيارة حقكم، وبالمرة الثانية كان السحاب ساكن ما بينزلش مطر فما نفعش حقكم يدود فضة. وفي المرة الثالثة كان السحاب في طريقه للتفرق، طلعتم بيدود الفضة فتفرق السحاب رغم يدود الفضة حقكم. إذن هذا عقد باطل وكلام فارغ. قالوا من ضمن حقهم دعايات، قالوا بدل ما نعمل طيارة ومطار، طيارة ومطار ويزيد فضة وتعب وتكلفة، طب ما نحن نعمل مدفع وقنبلة من يزيد الفضة ونشوف السحابة ونصطاد السحاب، مدفع صيد السحب، ونطلق فيه يزيد الفضة وينزل المطر. فبدأوا يروجوا مدفع صيد السحاب، مدفع انزال المطر، ولا حاجة. انتوا تعرفوا البومبات منتشرة، شي قد سمعتم مدفع صيد السحاب ولا شيء ولا ينزل مطر، وإنما هي دعاوى باطلة وأكاذيب. شركة من هذه الشركات جاءت إلى دولة من الدول العربية، والدول العربية اللي ما فيش عندها مطر، ما بينزلش مطر، فقالوا للحكومة، هل والله شوفوا لكم حكومة من الحكومات هذه، فقالوا شوفوا لكم شركة من الشركات تنزل لكم مطر. فجاءت الشركة إلى هذه الدولة العربية وقالوا لهم احنا مستعدين نبيع لكم المطر، بس بشرط تدفعوا لنا نسبة اظن 20% للابحاث، بعد الابحاث نقرر سينزل مطر او ما ينزلش مطر، لكن 20% حقنا في الجيب سواء كانت النتيجة ايجابية او سلبية، لان احنا سنقوم بابحاث. قالوا طيب. فجاءت الشركة واجرت الابحاث في تلك الدولة، وبعد الابحاث عدة اشهر قالوا للحكومة، قالوا والله انتم عندكم جفاف زائد، ما فيش بخار ماء، ما فيش امكانية لانزال مطر، فاحنا سامحونا وحقنا معانا ومع السلامة. بعد اسبوعين انزل الله امطارا غرقت بها عاصمة تلك الدولة، اسبوعين بس، فاجاب الله عليهم ذلك الجواب، وأصبح الناس في تلك المنطقة يقولوا الكذابين، إن المطر بيد الله، الرحمة بيد الله جل وعلا، ونحن نعلم أننا إذا اشتد الجفاف انطلقنا لصلاة الاستسقاء، وفي كثير من الأحيان مع صدق التوبة واللجوء إلى الله لا نرجع إلا والمطر معنا في نفس اليوم أو اليوم الثاني، لأن الذي يكون المطر وينزل المطر هو الله برحمته. وإذا متى يأتي المطر؟ حظك هذا الأسبوع. ما تغيض الأرحام؟ لا يعلمه أحد ولا يدري أحد. وصدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يبين قول الله كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر، متى يأتي المطر أحد إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما قال لنا ربنا الكون جعلته أمامكم مفتوحا فابحثوا وتعلموا وانظروا في كل شيء فيه، قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا، مش قل انظروا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا، الآية هكذا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء تحت نظرك أيها الإنسان إلا الخمسة دي، إلا الخمسة. ويبحث الإنسان ويجول ويصول في كل مجال ويأتي بعلم، وفي الخمسة يلاقيها مغلقة كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن علم رسول الله ومن علمه بذلك كله من إلا الله. والحمد لله رب العالمين.